بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 72 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقات الماضية تكلمنا على تبعات موقعة اليرموك، انسياح المسلمين في قطاعات الشام المختلفة، القطاعات الأربعة التي قسمها أبو عبيدة بن الجراح على نفس النسق الذي قسم به قبل ذلك أبو بكر الصديق قطاعات المسلمين العسكرية في الشام. ذكرنا أن معظم القطاعات الحمد لله كانت الفتوح فيها ميسرة، القوة الرومانية انهارت بشكل كبير، لم يتبقى إلا بعض المدن المهمة التي لم تفتح بعد. قلنا في القطاع الشمالي كانت مدينة طرابلس هي المدينة الوحيدة التي يعني بقيت دون فتح حتى هذه اللحظة، وقلنا في قطاع فلسطين في عدة مدن أهمها القدس، في القدس، في يافا، في قيصرية، دول كلهم لسه ما فتحوش، لكن القدس كانت أهم مدينة. وطبعا ذكرنا في الحلقة الماضية قيمة القدس في الميزان الإسلامي، القدس كمسرى للرسول صلى الله عليه وسلم، كأولى القبلتين، فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين، المسجد الأقصى قيمة كبيرة، الصلاة فيه بـ500 صلاة، يعني وضعية معينة كان لابد للمسلمين أن يضعوا اهتماما كبيرا لفتح القدس في هذه المرحلة. احنا بقول وصلنا تقريبا لسنة 16 من الهجرة، الفتوح الإسلامية بدأت سنة 12 سواء بشكل عام، يعني سنة 12 بدأت في فارس، وفي نص سنة 12 هجرية بدأت فتوح الشام، وإحنا دلوقتي في سنة 16، يعني بعد حوالي 4 سنوات من الفتح الإسلامي. يعني طبعا إنجاز عظيم للغاية، فترة محدودة جدا، هذه الأماكن المحدودة المتبقية من الواضح أن هي يعني لن تأخذ جهدا كبيرا بالقياس إلى ما سبق. عمرو بن العاص لم يتمكن من فتح القدس. القدس مدينة حصينة جدا، فيها قائد كبير جدا كلمنا عليه في الحلقة الماضية، أرطبون الروم أو أريتيون، والراجل ده يعني له من الذكاء والفطنة والحكمة والدهاء ما اشتهر به في العالم أجمع، عند العرب وعند الرومان وعند غيرهم من الجيوش العسكرية في العالم، مشهور أرطبون أو أريتيون ده في الدنيا كلها في ذلك الوقت. أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أبي عبيدة ابن جراح في حمص يستغيث به لكي يساعده في إتمام الفتح في القدس. أبو عبيدة ترك عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قطاع حمص، وانتقل هو بجزء من جيشه إلى القدس. في الوقت ده قبل ما يجي أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص يريد أن يمهد الأمور لفتح أيسر أو أسهل، فيريد أن يحصل على معلومات دقيقة عن الأمنيات للتحصينات الكبيرة الموجودة في القدس هذه، يعني يريد أن يعرف عدد الحامية اللي في داخل المدينة، قادة كيفية إدارتهم للأمور، العدد الأبواب والحراسة عليها شكلها إيه، يعني يريد عين في داخل القدس، وهو مش مطمئن للأخبار اللي ممكن تأتيه عن طريق العيون الرومانية. بقى المسلمين كانوا بيتواصلوا بشكل أو آخر مع بعض الرومان بيدون بعض الأخبار، لكن هو لا يريد أن يبني خطة كبيرة وفيها تضحيات ممكن تكون كثيرة، لأن الفتح هيكون فتح يعني صعب أو عسر، فيريد أن يرسل من يثق فيه إلى داخل هذه الأسوار لكي يخبره بالوضع في داخل المدينة الكبيرة أو المدينة المهمة، مدينة القدس. فكر كتير الحقيقة، وفي الآخر وصل لنتيجة غريبة جدا، قال أنا ما حدش هيقدر يديني رؤية صادقة صحيحة أقدر أبني عليها قرارات عسكرية خطيرة إلا أنا. يعني هو عايز هو بنفسه يدخل إلى داخل القدس يعرف دقائق الأمور في داخله. طبعا يعني تفكير غريب جدا وجريء جدا، لأن هو قائد المسلمين، قائد الجيش الإسلامي في فلسطين، واسمه معروف، وهو أصلا معروف عند الرومان قبل ذلك، اشتهرت أخباره، عمرو بن العاص من كبار الفاتحين، فاسمه بيتردد، ومن أول فتوح الشام من سنة 12 هجرية وهو على رأس الجيوش المكلفة بفتح فلسطين تحديدا، فمؤكد أن اسمه بيتردد صباحا مساء في فلسطين. فلو دخل إلى داخل القدس وإحنا أصلا بيننا وبينهم حروب كثيرة، ولسه انتصار اليرموك ما مرش عليه شهور، يعني ممكن تكون كارثة ويقتل فيها عمرو بن العاص، ويخسر المسلمون قائدا فذا مهما في هذه المرحلة زي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فكان قرار جريء جدا جدا، لكن خد هذا القرار، قرر فعلا انه يدخل، تنكر في يعني في ان هو رسول، وارسل وطلب من الرومان ان هم يعني يريد ان يتباحث مع قائدهم، مع ارطبون الروم في امر من امور الحرب، وسمح له الرومان بالدخول على ان هو رسول من قبل عمرو بن العاص. ودخل عمرو بن العاص وقابل ارطبون. طبعا هو داخل عمال يتفرج على المدينه، يتفرج على يعني بيحاول ان هو ياخد معلومات تقدر تفيده في عمليه الفتح. لما دخل الى ارطبون وقعد معاه، اتكلم معاه شويه كده بعد الكلام، وهات وخد في المحاورات. ارطبون طبعا مش بسيط، ارطبون راجل من اذكى القاده في الدنيا في ذلك الوقت. فانت بتحط ارطبون الروم قدام ارطبون العرب، يعني زي ما سيدنا عمر حدد هي لقاء العمالقه. ف ارطبون الروم اول ما شاف عمرو اتكلم معاه مره واثنين وثلاثه، قال كلمه غريبه جدا، قال في نفسه والله ان هذا لعمرو، ده مش رسول من عند عمرو، ان هذا لعمرو، او انه الذي ياخذ عمرو برايه. يعني هو لاحظ الذكاء الشديد في كلام عمرو بن العاص، فقال ده يا اما عمرو يا اما مستشار عمرو الاول اللي بياخد عمرو، فقلق منه وقرر يقتله. يعني نشوف يعني اللي احنا كنا خايفين منه من دخول عمرو بن العاص الى هذه الازمه، ان يحط نفسه في داخل القدس في وسط يعني الالاف من الجنود ومع ارطبون، وعندهم هزيمه سابقه قريبه في اليرموك، وعندهم انكسار كبير في الدوله، فوارد جدا ان يحصل كده. قرر كده، قرر ان هو يقتله، فارسل الى احد الجنود واثناء المحاوره وكلمه، اسر له بشيء في اذنه ان هو لما يخرج عمرو بن العاص يرموا عليه حاجه يموتوه وهو خارج. عمرو بن العاص شاف ارطبون بيكلم جندي من الجنود يسر له شيئا، بالفراسه حس ان هم هيقتلوه، ما فيش تصريح، هو مش عايز يكون ارطبون بيقتل الرسل، قتل الرسل يعني ممنوع في العالم بشكل يعني كامل، ولو قتل الرسول هيقفل ابواب المفاوضات وممكن يخسر نقاط، فيريد ان ياتي القتل عن طريق الخطأ او عن طريق اي خدعه بقى يعملها، ان هي طريق الصدفه طريق كذا، ان هو مش قاصدين انه يقتلوه فتقتل، ده عايز يخرج الموضوع بهذه الصوره. لكن لقط عمرو بن العاص هذا المشهد، فقال ايه على طول، يعني تشوف سرعه البديهه، هو لقط الموضوع وعنده الحل مباشره. عمرو بن العاص قيمه ضخمه جدا في التاريخ الاسلامي، قال له أول ما عرف كده، قال لأرطبون على فكرة أنا تحورت معاك، أنا رجل، لكن أنا معي 9 من المسلمين لا يأخذ القائد رأيا إلا بهم، وأنا مش قادر أخذ قرار واحد معاك. إحنا 10 أنا والتسعة التانيين بعتنا عمر إلى عمرو بن العاص علشان يستشيرنا في كل الأمور، لا يقطع عمرو بن العاص رأيا دوننا، فلو تحب اروح اجيبهم لك 9 ونقعد احنا 10 نتكلم معك عشان ناخد قرار نهائي في اللي هنتفق عليه، فانا ممكن اعمل كده. فالتاني الله الواحد احسن من 10 احسن من واحد، فعلى طول ارسل للراجل اللي قال له اقتله، قال له ما تقتلوش، سيبه يخرج. وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ولم يقتله، او يعني نجا. ولما نجا عمرو بن العاص اقسم انه لا يعود اليها ثانيه. هذه المجازفه وهذه المغامره طبعا مغامره خطيره جدا، والراجل لما ارطبون خرج من عنده عمرو بن العاص قال خدعني الرجل، ما رجعش طبعا، ما رجعش بقى بالعشر وغيره، مفيش 10 اصلا، فما رجعش. فلما خرج عمرو بن العاص قال خدعني الرجل هذا والله ادهى العرب، هذا والله أدهى العرب. عمر بن الخطاب وصلته القصة فقال غلبه عمرو لله در عمرو، كان سيدنا عمر من أشد المعجبين بعمر بن العاص بشكل عام يعني في كل الفتوحات وفيه. وطبعا هو سيدنا عمر هنشوف بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب ولا عمر بن العاص على مصر ولم يعزله لحد ما مات سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه شهادة كبيرة جدا جدا جدا في حق عمر بن العاص أن يكون موليه قبل كده أبو بكر الصديق، وقبلهم طبعا الرسول السلام ولاه، ثم ولاه أبو بكر الصديق، ثم ولاه عمر بن الخطاب، والجميع يثبته في ولايته لا يغيره. الرسول السلام ما غيروش عن ولاية عمان، وأبو بكر الصديق ما غيروش عن ولاية فلسطين، وآدي سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده هنشوف مش هيغيره برضو عن ولاية مصر. هذه الثقة المتناهية بتورينا قد إيه يعني الرسول عليه السلام وخلفاء المسلمين وعلماء الصحابة بيعطوا هذه القيمة لهذا الرجل الكبير عمرو بن العاص. وصل أبو عبيدة بن جراح بجيشه، جاي من حمص معاه جزء من الجيش، وحتى أبو عبيدة استنفر بعض القوات الأخرى من شرحبيل بن حسن من الأردن، يزيد بن أبي سفيان من دمشق، علشان تبقى في قوة كبيرة حول القدس ممكن نحاول اننا نفتحها. في هذا الوقت أرطبون الروم حس ان في مشكلة كبيرة قريبة، وان احتمالية فتح المدينة صارت امرا وشيكا محتمل، تفتح الجيوش الإسلامية بتتكثف حول المدينة، فهرب من المدينة، هرب من القدس. الى اين هرب؟ هرب الى مصر. أنا أتوقع أن هذا الهروب لم يكن هروبا اختياريا منه، لعله كان بترتيب من هرقل، لأن احنا ما وجدناش بعد كده أي لوم من هرقل على أرطبون على خروجه من القدس وتركه للمدينة المقدسة في أيدي المسلمين، أو أنها تقع في أيدي المسلمين. احتمال وقوعها طبعا بعد هروب أرطبون صار كبيرا، لأن قائد الحامية الكبير والعقلية المدبرة للحماية الرومانية للمدينة اختفت. فأنا أتوقع أن الهروب هذا كان باتفاق مع هرقل، لأن طبعا جريمة هروب في مثل هذا الموقف ممكن تبقى جزائها القتل، ما شفناش الكلام ده. الحاجة التانية، الدليل الأكبر على أن ده باتفاق مع هرقل، أنه هو راح تولى قيادة مصر، قيادة الحامية الرومانية في مصر. مصر طبعا كان بيحكمها المقوقس، لكن الجيش روماني، فقائد الحامية الرومانية في مصر بعد أن انتقل إليه أرطبون هو أرطبون نفسه، فمش هيكون هربان ويتولى مثل هذه القيادة. وهو اللي بعد كده زي ما هنشوف إن شاء الله لما نتكلم على فتوح مصر، هو اللي هيقود المقاومة الرومانية ضد الفتح الإسلامي عند دخول عمرو بن العاص إلى مصر، زي ما هيجي في السنوات القادمة في الفتح الإسلامي. فهو هرب، وطبعا ده أضعف كثيرا موقف القدس. ترك القدس، قيادة القدس، إلى سوفرونيوس، وسوفرونيوس ده كبير القساوسة، ما هوش قائد عسكري لكن كبير القساوسة، وهو صار هو المتملك للأمور في القدس، يعني القرار العسكري كله في إيد سوفرونيوس. هذا وصل أبو عبيدة، حاصر أبو عبيدة القدس، اشترك معاه زي ما قلنا فرق من المسلمين، عمرو بن العاص نفسه بالجيش بتاعه، ومع ذلك لم تفتح المدينة، برضو صعبة، استعصت على المسلمين. لما استعصت على المسلمين قرر أبو عبيدة الاستغاثة بعمر بن الخطاب. احنا عمالين نوسع الدائرة يعني كل شوية بدرجة، مش قادرين احنا بقى الجيوش الإسلامية كلها الموجودة في الشام أن تفتح القدس، استعنا بعمر بن الخطاب في المدينة بعد جدالات وحوارات طويلة، مش عايزين ندخل في تفصيلات يعني كثيرة فيها. استقر الأمر على أن يذهب عمر بن الخطاب بنفسه إلى القدس لفتحها. طبعا دي نقلة نوعية، لأننا ما شفناش قبل كده في أثناء فتوح الإسلامية كلها انتقال الخليفة سواء كان أبو بكر الصديق في زمنه أو عمر بن الخطاب في كل المراحل السابقة إلى العراق أو الشام. يعني دي نقلة نوعية، إن الخليفة يخرج بنفسه لفتح مدينة. وطبعا ده بيدينا برضو قيمة القدس، يعني قيمة القدس في عين الصحابة، بنتكلم على الجيل الأول على خير الناس. عمر الخطاب لا الموضوع يستاهل ان انا اخرج بنفسي الى القدس. بعض الروايات بتذكر ان هذا كان طلب اهل القدس نفسهم. طبعا الروايات في هذا الموضوع كلها غير دقيقة او غير صحيحة 100%، يعني بتقدرش تتوثق ان فعلا الرواية دي صحيحة، فبنقول ايوه اهل القدس هم اللي اشترطوا. لا، ده فيه علامات لعمر بن الخطاب موجودة في كتب التوراة او كتب الانجيل او غير ذلك من تشير الى فتح القدس بصفة معينة. الكلام ده كله غير موثق غير معروف. فاحنا الله أعلم إذا كان أهل القدس هم اللي طلبوا ولا أبو عبيدة هو اللي طلب ولا المسلمين في المدينة في مجلس الاستشاري هو اللي قرر إن عمر بن الخطاب يذهب إلى هناك. يعني كل هذه احتمالات واحتمال كله مع بعض، يعني احتمال إن أهل القدس طلبوا وأبو عبيدة طلب وإن المسلمين اجتمعوا على صواب أن يذهب عمر بن الخطاب بنفسه إلى القدس لفتحها، فانتقل عمر بن الخطاب بنفسه إلى القدس. هنا بتيجي بعض الروايات في انتقال عمر بن الخطاب من المدينة إلى القدس، أحب أقف عليها. الرواية المشتهرة اللي احنا بنحب نحكيها كتير قوي قوي قوي حكاية ان عمر بن الخطاب جاء مع غلام له إلى القدس وان كان معهم بعير واحد وان عمر بن الخطاب كان بيركب البعير شويه وينزل يمشي ويركب الغلام شويه وينزل الغلام يمشي ويركب عمر شويه وهكذا بيتناوب الركوب الدابه او ركوب الجمل. وبعد ما وصلوا الى القدس كانت على الروايه يعني كانت النوبه نوبه السير على الارض هي نوبه عمر بن الخطاب ونوبه الركوب للغلام. فدخل عمر بن الخطاب المدينه وخاض في الأرض في مخاض من الطين بقدمه ماشي وسحب الجمل وعلى الجمل الغلام بتاعه راكب. هذه رواية ضعيفة تماما، يعني تقريبا ما حصلتش، لأن هي أولا من ناحية السند هي ضعيفة، يعني ما فيش عندنا سند يؤكد هذه الرواية الغريبة أو العجيبة على لطفها. يعني طبعا الناس بتحب الحاجات الغريبة وتحب تحكي الحاجات اللي هي اللي بيكون فيها اكشن، يعني فيها شيء لافت انت تحب تسمعها، لكن الواقع ان العقل حتى لا يقبل هذه الصوره بشكل صحيح. ليه؟ اولا الظروف الامنيه اللي بتمر بيها الجزيره العربيه كلها لحد الشام والعراق صعبه جدا في هذه الاوقات، يعني الظروف امنيه خطيرة للغاية. وسيدنا عمر عشان ينتقل من المدينة إلى فلسطين لازم يعدي على شمال الجزيرة العربية، وشمال الجزيرة العربية مليان قبائل نصرانية ومعظم هذه القبائل كانت موالية للرومان، يعني هيخترق أراضي كانت موالية للرومان مئات السنين. فصعب جدا أن تتخيل أن الصحابة في المدينة المنورة عمر بن الخطاب نفسه والمجلس الاستشاري والصحابة يوافقوا على ان عمر ينتقل من المدينة الى القدس بطوله كده لوحده معه غلام، يعني هذا اراه مستحيلا، امر لا يتوافق مع المنطق ولا مع المبادئ العسكرية ولا مع اخذ المسلمين بالاسباب ولا مع ما رأيناه في الفتوح الاسلامية من اهتمام، وخاصة هذا الخليفة. يعني الخليفة لازم يخرج بقوة معاه تقدر تحقق شيء، يعني يقدر ان هو يعني على الاقل تحميه من ان هو يتعرض لمحاولة اغتيال في الطريق الطويل من المدينة الى الشام وانت في زمن حرب، فيش ما انت مش بتحرك في داخل الدولة الاسلامية الامنة والدنيا كلها مريحة، لا ده انت داخل على الشام اللي هي الحروب فيها لم يعني تجف فيها السيوف بعد من دماء الناس وميت اعداد ضخمه جدا، وفي اعداد كبيره جدا من العرب الغساسنه قتلوا في اليرموك، فالتارات التي بين هؤلاء وبين العرب المسلمين كبيره جدا جدا، فوارد جدا ان اي حد يقتص من عمر في الطريق ده. فعشان كده استبعد جدا اولا ان يكون عمر خرج بهذه الصوره عشان الاحتياطات الامنيه اللي المفروض ياخدها تامينا لخروجه، وده من الاخذ بالاسباب الضروري. الحاجة الثانية ان الدولة الاسلامية لم تكن فقيرة عشان توفر على الاقل جمالين. مش مشكلة بوفر جمل لعمر وجمل للغلام، هو يعني الدولة ده احنا فتحنا الفارس كنا بنقسم الغنائم بالفؤوس، يعني ذهب واموال وخزينة الدولة بقى فيها ما شاء الله، بشتري جمالين على الاقل جمل عمر وجمل للغلام، بس ما مش معقول يعني الاثنين يطلعوا على جمل واحد ويقعدوا يبدلوا مع بعض عشان ما فيش، يعني بتتكلم على حاله من حالات الفقر المدقع الشديد اللي هي ما شفناش زيها في الدوله الاسلاميه من ساعه الخلافه. يعني جايز في أيام الأولى للمدينة المنورة حالة الفقر أو حالة الضعف هذه. حتى في هذه الحالة المسلمين كانوا خارجين في بدر معهم يعني جمال أعداد 70 جمل. فمهم ان احنا ايه، ان احنا برضو الصورة دي صورة خيالية شوية، درامية شوية، صورة يعني روائية ادبية، ما هياش صورة حقيقية من التاريخ، ولا اللي كتبها او ألفها فاهم المرحلة التاريخية بيتكلم عليها. بنتكلم على مرحلة الدولة الإسلامية المنتصرة بقوة على فارس والروم في هذه الأيام، احنا بعد القادسية وبعد اليرموك، يعني بعد انهيار الدولة الفارسية وانهيار الدولة الرومانية. بتكلم في ايه بقى؟ فديت ايه، ديت برضو جزئية تانية نخليها في اعتباراتنا. الحاجة الثالثة ان برضو انا الرسالة بتاعت ابو عبيدة ديت معناها ايه؟ ابو عبيدة لما ارسل لعمر عايز ايه؟ عايز استغاثة، لانه مش عارف يفتح القدس، هيطلع بطوله كده سيدنا عمر؟ يعني هو اصلا التاني مش عارف يفتحها، يعني هو ناقصه عمر كشخص بس برأيه انه يجي يدينا طريقة فتح المدينة؟ لا، هو عايز قوة تعينه على فتح المدينة. فهيجي عمر من المؤكد على رأس جيش، هيجي بفرقة عسكرية قوية منتخبة من الصحابة والتابعين عشان يقدر يرجح كفة المسلمين في فتح القدس اللي هم مش عارفين يفتحوها بجيوشهم كلها، بجيوش المسلمين كلها، ومعهم كمان خالد بن الوليد ومعهم. فمؤكد ان سيدنا عمر ذهب بجيش ولم يذهب بمفرده. وهنا بتيجي رواية في كتاب الأموال للقاسم ابن سلام، وهي برضو موجودة في فتوح البلدان. والرواية بتقول ان عمر بن الخطاب، ودي رواية يعني يغلب عليها الصحة، بتقول ان عمر بن الخطاب بعث خالد ابن ثابت الفهمي رضي الله عنه من الصحابة الى بيت المقدس في جيش وعمر بالجابية. خلي بالك، عمر لما انتقل من المدينة الى الشام ما انتقلش للقدس مباشرة، انتقل للجابية، والجابية على فكرة شمال القدس، بعيد فوق القدس حوالي 80 كيلو في الشمال. فهو عدى القدس ودخل لحد الجابية. ليش معنى الجابية؟ عشان الجابية مكان التقاء الجيوش الإسلامية، اما مركز متوسط في الشام بيجمعه فيه. فواخد عايز يقابل الجيوش الإسلامية هناك وياخدوا قرارات نعمل ايه في مسألة القدس. فهو خارج هناك راح للجابية، ومن الجابية أرسل خالد ابن ثابت الفهمي لمحاولة فتح القدس. الرواية بتقول كده يعني. فذهب خالد ابن ثابت الفهمي ودار بينه وبين الحامية الرومانية في القدس قتال، فقاتلهم فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به من حصنها على شيء يؤدونه، ويكون للمسلمين ما كان خارجا منها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم اتفقوا مع خالد بن ثابت الفهمي إننا ممكن نفتح أبواب المدينة على أن يكون لنا حكم ما في داخل المدينة وندفع عليه الجزية، وانتوا لكم حكم ما خارج المدينة القدس. وزيدنا خالد ابن ثابت ما خدش القرار، أرسل إلى عمر بن الخطاب، فوافق عمر بن الخطاب على هذا الأمر، وبدأت مباحثات فتح القدس. طبعا الرواية دي متفقة جدا مع المنطق، أن سيدنا عمر راح بجيش بالفعل، والجيش ده كان جواه خالد بن ثابت الفهمي رضي الله عنه، وأرسل هذا الجيش إلى القدس. وليه الجيش ده عمل اللي ما عملوش الجيوش السابقة؟ لأن أولا خلاص الأرطابون مشي، صفرونيوس واضح ان هو بيحاول يصل الى افضل النتائج في المحاورة والمناظرة مع المسلمين، ياخد افضل يعني مكاسب متحققة، وعارف ان المدينة مسألة وقت هتتفتح، متحصرة من كل الجهات، يعني لو صبرنا شهر شهرين مش هنصبر سنة سنتين. فخلاص عايز ياخد اكبر المكاسب. وعمر بن الخطاب نفسه جه، فخلاص عارف ان القضية مش هيرجع من غير فتحها بقى عمر، فعرف ان القضية هتنتهي. فلما شاف جيش خالد بن ثابت وقاتل جيش خالد بن ثابت، وعرف ان خالد بن ثابت هذا مرسل من عمر شخصيا، وان عمر في الجابية، خلاص قال ممكن ايه نتفاهم مع عمر ونفتح ابواب المدينة. هذا ما يتفق مع المنطق. يبقى اذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب الى القدس او الى الجابية يعني خارج القدس بجيش، مش ذهب بطريقة يعني فردية زي ما قالت الرواية الضعيفة. واستطاع أنه يصل بعد وصوله بأيام قليلة إلى نتائج، لما أرسل خالد بن ثابت الفهمي وتم القتال. وطبعا النتائج دي زي ما دايما بنقول هي قطف ثمرة جهد طويل، يعني عمر بن الخطاب شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يتم فتح المدينة على يديه كرامة له، عشان ربنا يديله هذا هذه الميزة أو هذا العطاء أو هذا التكريم لهذه الشخصية الكبيرة في تاريخ المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلا كان ممكن تفتح القدس زي ما فتحت دمشق وزي ما فتحت حمص وفتحت حلب وأنطاكيا وبصرة، مدن ضخمة وحصينة فتحت بغير عمر، لكن أراد الله عز وجل أن يعطي هذه القيمة لعمر وأن يعطي هذه القيمة للقدس. خد بالك برضو ده كريم للقدس برضو، ان مش اي جندي فتحها او اي قائد عابر فتحها على عظمة الصحابة جميعا، عمرو بن العاص ولا ابي عبيدة ولا لا، ده عمر بن الخطاب شخصيا. فدي برضو كرامة للقدس وتعظيم لقيمة القدس في عيون المسلمين. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى عارف ان القدس ستظل نقطة صراع الى يوم القيامة، دايما هتلاقي اسم حتى في ملاحم الكبرى اللي هي تسبق يوم القيامة هتلاقي اسم القدس موجود. فهي مدينة يعني مع المسلمين مكملة، فلازم تعطى قيمة وقدر كبير جدا في قلوب المسلمين حتى يظل المسلمون دائما على يعني وجل من احتلالها من غير المسلمين، أو على حرص على تحريرها إذا احتلت، أو على تعظيمها إذا أعطيت أو أخذت من المسلمين اهتمام بها. طبعا دي قيمة كبيرة جدا للقدس. برضو ما يفوتناش ان انا نقول هنا ان في بعض المواقف بتبرز زهد عمر بن الخطاب في ذهابه، عشان ما حدش يكون فاهم ان انا انكرنا للرواية التي تقول انه جاء من المدينة الى القدس بهذه الهيئة التي وصفت في الرواية الضعيفة، ان ده ضد السلوك الذي كان يسلكه عمر بن الخطاب بشكل عام في حياتي. لا، بقول لا، هو عمر بن الخطاب ما كانش متبهرج، يعني ما كانش بياخد الزينة والفخامة والموكب والعظمة، لا، كان بيتعامل ببساطة جدا. هو راح على رأس جيش لكن هذا لا يمنع ان في روايات بتذكر بعض مواقف التواضع الشديدة له في عملية الفتح في الشام نفسها، يعني في نفس القصة. من ذلك مثلا الرواية اللي ممكن بعض الناس خدتها وفصلت منها الرواية الثانية بتاعت الغلام اللي قلناها ان هي ضعيفة، ان عمر بن الخطاب وهو برضو ماشي في الشام مع الجيوش الإسلامية يعني عرضت لهم مخاضة في الطين، وهو ماشي مع جيوشه يعني عرض لهم مخاضة من الطين فعبر فيها عمر بن الخطاب بعد ان خلعن عليه، حط خد النعلين بتوعه وحطهم تحت باطه كده وقام ماشي في المخاضة وشد اللبس بتاعه عشان ما يتوسخش من الطين ومشي برجله في الطين. طبعا انت بتتكلم في ده رئيس الدولة الإسلامية الكبرى اللي هي بتحكم الجزيرة العربية كلها وفارس كلها او اجزاء كبيرة كانت لسه ما فتحتش بيت فارس والشام، يعني طبعا انت بتتصور شكل هرقل هو بيتحرك او شكل كسرى بيتحرك والناس كلها يعني حواليه بالالاف وشايلينه شيل، والموكب بتاعه بيكون الكرسي اللي قاعد عليه ده مذهب، في واحد بقى ماشي على الارض والعرب كلهم اللي هم اهل الشام ساعتها او الرومان اللي موجودين معاهم بيشوفوا هذا المنظر هيستغربوا جدا، طول عمرهم بيشوفوا قيصر بشكل لو شافوه اصلا يعني بشكل يعني كبير للغاية او فيه فخامة وقبهة كبيرة. فسيدنا ابو عبيدة استغرب الموقف وما عجبوش وقال ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك، لما اهل البلد الرومان ولا العرب بتوع الشام يشوفوك ماشي كده في الطين برجليك ممكن يستصغروك، ممكن يقللوا من شأنك، ممكن يقللوا من شأن المسلمين، ممكن تكون في نواتج سلبية لهذا الامر، وممكن احنا كده نتغلب بهذه القوة النفسية لهم علينا. ده تأويل كلمات ابي عبيدة ابن جراح، هو قال ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك. عمر غضب جدا من هذه الكلمة وقال لو غيرك قالها أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. ده هي عشان جت منك أنت أمين الأمة فمش هكلمك، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح عديت، لكن لو أنا لو غيرك قالها جعلته نكالا لأمة محمد، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. شوف الكلمات وتدبر فيها، الكلمات عميقة جدا ومحتاجة الحقيقة تفصيل ومحتاجة ذكر. ترى ماذا فعل عمر بن الخطاب في موضوع القدس؟ ما هي العهدة العمرية المشهورة؟ هل دخل عمر بن الخطاب كنيسة القيامة ولم يصلي فيها كما هو مشهور في الروايات، أم أن هذه الرواية رواية غير صحيحة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.